هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ عبد العظيم زاهر. كان المقرئ الراحل الشيخ عبد العظيم زاهر صوتا مميزا للغاية ينطلق عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. سجل الشيخ عبد العظيم لمختلف الإذاعات المصرية والأجنبية، وشارك في البعثات التي أرسلتها وزارة الأوقاف المصرية لإحياء ليالي شهر رمضان في الدول العربية الشقيقة، حسب ما ورد في مجلة آخر ساعة عام 1956. بدأ حياته ككمساري بشركة الترام، وكان يتلو القرآن الكريم في الحفلات التي يقيمها زملاؤه حتى ذاع صيته في جميع الأوساط. ثم استقال من شركة الترام وارتدى الجبة والقفطان والعمامة، وأصبح من كبار قراء الآيات الكريمة. الشيخ عبد العظيم زاهر ولد في 22 من فبراير من عام 1904، وتوفي في 5 من يناير عام 1971، وهو أحد أعلام مجال التلاوة البارزين من محافظة القليوبية. حفظ القرآن الكريم مبكرا وعمره لم يتجاوز 8، والتحق الشيخ عبد العظيم زاهر بالإذاعة سنة 1936، اختير قارئا بمسجد محمد علي حتى قامت ثورة يوليو في عام 1952 ميلادية، وانتقل بعدها لمسجد صلاح الدين. تم منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في مصر في احتفال ليلة القدر سنة 1991، وبعد وفاته التي كانت في يناير 1971 أصدرت إمارة عجمان طابعا بريديا يحمل صورته تكريما له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.